فهذه المواسم التي يعطيها الله عز وجل للعبد ويبلغها الرب سبحانه وتعالى لبعض عباده هي نعمة عظيمة ومنة جزيلة من الله سبحانه وتعالى، ولا يتدبر هذه النعمة إلا القليل. وحق هذه النعمة أن تؤدي شكرها وأن تعمل بأركان الشكر التي أمر الله عز وجل بها حال النعم، كما قال الله سبحانه وتعالى لآل داود لما أعطاهم النعم قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال اعملوا، أي اعملوا بطاعة الله شكرا لله عز وجل على أن بلغكم مثل هذه المواسم وأن بلغكم مثل هذه القربات. فعلى العبد أن يسارع وأن يسابق وأن يبادر إلى فعل الخير وإلى طاعة الله عز وجل، وأن يصبر على ذلك وأن يثبت إلى أن يأتي الأجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.